السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 46 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الأربعاء 27 من شهر ذي الحجة سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا بحول الله وقوته موصولا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أمورا يجب الإيمان بها، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وأولها أشراط الساعة، وهي علامات ومقدمات تكون بين يدي الساعة تدل على قربها ودنوها. وذكرنا تقسيم العلماء لأشراط الساعة إلى صغرى وكبرى وأقسام كل بنحو من الاختصار. ثم تكلمنا عن نعيم القبر وعذابه، أي فتنة القبر، وذكرنا أدلة نعيم القبر وعذابه أو بعض أدلته من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلمنا من خلال الأدلة أن فتنة القبر نعيمها أو عذابها دل عليها الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن نعيم القبر أو عذابه يقع على الروح والجسد معا، نعيم القبر وعذابه يقع على الروح والجسد معا، لا على الجسد وحده ولا على الروح وحدها، وإنما يقع للروح والبدن جميعا. فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، تنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنه قد تنعم الروح منفردة عن البدن أو تعذب منفصلة عن البدن، فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دل على هذا الكلام أو هذا الاعتقاد النصوص، وعليه اتفق علماء أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. فعن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، ينظر حقيقة بعينيه. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن. فهذا ضرب حقيقي بمطارق حقيقية، يقع على الروح والجسد جميعا، والعياذ بالله رب العالمين. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فيه عن رحلة الروح منذ أن يقبضها ملك الموت إلى أن تصير إلى مقعدها في القبر أو في البرزخ من الجنة والنار، يتكلم عن خروج الروح وصعودها إلى السماء، فذكر روح المؤمن فقال: فتعاد روحه في جسده أي في القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ الحديث، وقد صح هذا الحديث صححه الحاكم وغيره. فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره، أو إن العبد إذا وضع في قبره، وهذا اللفظ يطلق على الجسد والروح، مسمى الروح والجسد، كلمة العبد هذه تطلق أو هي مسمى للروح والجسد جميعا. وكذلك صرح بأن الروح تعود إلى الجسد في القبر، فهذا معناه أن النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم أو العذاب والعياذ بالله، يقع على الروح والجسد معا. قال: يسمع قرع نعالهم، قال: فيقعدانه، يضرب بمطارق من حديد، فيصيح صيحة. كل هذا يفيد أن ما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب إنما يقع عليهما معا، الروح والجسد. شكرا لك، الله خير. خليك فاكر أننا سلام منك. وحتى لا يشبه عليك أحد، قد جاءت نصوص تدل على أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا نعيم ولا عذاب في القبر للبدن، فقد يقع النعيم أو العذاب على الجسد والروح، وقد يقع على الروح منفردا، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر في أن ترد أنهار الجنة. ترد أي تذهب إلى أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه وافقه الذهبي. فهذا يدل على أن النعيم قد يحصل للروح منفرد، لكن هذه حالة، وحالات أخرى يحصل فيها النعيم أو العذاب على الروح والجسد معا. قال بعض العلماء: والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. هذا هو تحقيق القول في هذه المسألة: يعذب الروح والجسد معا، وقد أو ينعم، وقد تنعم الروح أو تعذب وحدها منفردة عن البدن. ثم من الإيمان أيضا بالقبر وما فيه الإيمان بمنكر ونكير، وهذان ملكان يأتيان العبد في قبره فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. فهل رأيت قبر أحد من الناس أخذ يتسع وأنت تراه تنظر إليه وصار 70 ذراعا في 70؟ هذا كالنائم الذي يكون بجوار امرأته وهو يرى في منامه ما يرى من الرؤى أو الأحلام، وقد يشعر أنه يضرب أو يعاقب أو يعذب وهي لا تشعر، وهي لا تشعر بشيء. فهذه حياة، والتي نحن فيها إيه؟ حياة ولا قياس. فلا تقاس الحياة الدنيا على الحياة البرزق ولا على يوم القيامة، كما أنك لن تستطيع أن تتخيل نفسك قبل أن تولد وأنت في بطن أمك كيف كنت تأكل وكيف كنت تشرب وكيف كنت تنام وكيف كنت تتغذى. هذه حياة إذا أخذت تتصورها الآن لا تستطيع. فكذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك والعياذ بالله. نعم، فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبولين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب. والبعث يأتي في اللغة بمعنى الإرسال، ثم بعثنا من بعدهم موسى، وتارة يأتي البعث بمعنى الإثارة والتحريك، يقال بعثت البعير فانبعث أي أثرته ففار، ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم. وأما البعث في الشرع فهو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. وحقيقة البعث أن الله جل وعلا يجمع أجساد المقبورين ولو كانت في البحر ولو كانت بلا ولو صارت مزقا، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالكاف والنون، لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيعيد الأجساد أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا شيء، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لحم وهو ينظر إليه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام أراد أن يصل إلى أعلى درجات اليقين، وهو حق اليقين، فأراد أن يرى بعينيه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. بعض الناس للأسف الشديد، القرآن العظيم الكتاب المجيد من عند أحكم الحاكمين، الله جل وعلا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فيذكر لنا في كتابه ما تحصل به الفائدة المرادة والمقصد من الآية. بعض الناس يتتبع أمورا هي من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، يقول لك ما نوع الطير الذي أتى به إبراهيم، ويأتون بكلام ما أنزل الله به من سلطان، يقول لك واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا، ما الذي ينفعنا هذا علم لا ينفع. طيب إن جهلته لا يضر. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الفائدة أن الله جل وعلا أحيا هذا الطير بقدرته جل وعلا بعد موته. وقد ضرب الله جل وعلا في سورة البقرة وحدها أمثلة خمس تدل على قدرته لإحياء الموتى، في قصة بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وفي قصة البقرة التي أمروا بذبحها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وفي قصة إبراهيم وفي قصة عزير هذا الرجل وغيرها من القصص التي تدل على أن الله جل وعلا قادر على أن يحيي الخلق بعد موتهم، وفي قصة الرجل الذي كان جاهلا بقدرة الله جل وعلا وأسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي إسرافا عظيما، فلما حضره الموت قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني، اجمعوا لي حطبا ثم احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، وقيل إنهم جعلوا منه في البر وفي البحر أي فرقوا أجزاء بعدما سحقوه، فأمر الله رب العالمين كلا أن يأتي بما فيه، فكان حيا بروحي وجسدي قائما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال له يا فلان ما الذي حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله رب العالمين له. فهذا كان جاهلا بقدرة الله. قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلق الخلق من العدم قادر على إحيائهم بعد موتهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادته بعد موته أهون من بدئه، وهذا أمر معلوم في العقول السليمة. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي خلقه من العدم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك أو خشيتك، فغفر له. فدلت الآية والأحاديث على أن الله جل وعلا يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها، فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله جل وعلا ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين النفختين 40. فقال: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، هو الحب الذي يكون يحمله المطر مع الطمي فينبت كحبة الفول ونحوها. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، هو عجب الذنب، هذه تكون في نهاية الظهر من أسفل، نهاية العمود الفقري من أسفل. ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أي ينبت منه الخلق مرة أخرى إذا نفخ في الصور، وهذا أخرجه الشيخان. جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة، ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء فينبت منه أهل القبور. وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد دل على البعث الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي في قدرة الله جل وعلا. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى أو مرة أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، أي بقوائم العرش عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل هذا الحديث والذي قبله على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر. وكذلك فإن النظر الصحيح يدل على إمكان البعث ووجوبه، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه، فهذه حجة عقلية ذكرها الله رب العالمين في كتابه إقامة للحجة على خلقه. من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادته. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطاع رده أبدا. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر. والحشر معناه جمع العباد بعد بعثهم وسوقهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. جمع أغرل، جمع أغرل. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. تخيل هذا الهول العظيم الذي تذهل منه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، حتى يقول أولياء الله وأنبياء وأصفياؤه: نفسي لا أسأله إلا نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. يذهل الناس عن أن ينظر الرجال إلى النساء، ولا أن ينظر النساء إلى الرجال، وهذا أمر تذهب منه العقول، لأن ذلك لو كان في الدنيا لكانوا يتسافدون والعياذ بالله، ولكن هول الموقف ينسيهم ذلك، فالكل يريد النجاة، فالأبصار شاخصة والقلوب طائرة من أماكنها والعياذ بالله. وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، وقد دلت النصوص أن هناك حشرا آخر إما في الجنة وإما في النار. فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا، والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري في تفسيره أنه قال في هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولا يساقون سوقا، وإن ولكنهم يؤتون بنوق، جمع ناقة، لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة، كرامة من الله رب العالمين لهم. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عياذا بك الله. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض وصفته، والحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته، وقد جاء وصفه في النصوص بأنه أشد بياضا من اللبن، أي ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وأنه في غاية الاتساع، وأن عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، كل زاوية مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا هذا الحوض، وأن يسقينا منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق، وروى أحاديثه كثير من أصحاب رسول الله حتى بلغ حد التواتر، فقد روي عن 34 صحابيا، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. والحوض يكون في أرض المحشر، ويمد ماؤه من الكوثر، والكوثر نهر آخر أعطاه الله نبينا في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة. أما الحوض ففي المحشر، والحوض يمد من الكوثر الذي في الجنة. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فالصحيح أو الأقرب أن الحوض يكون قبل الميزان، لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيلقاهم الحوض في المحشر. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، والميزان هو ميزان في الآخرة حقيقي، له لسان وكفتان. وقبل أن أنتهي من الكلام عن الحوض، لكل نبي حوض ترد عليه أمته المؤمنون منه، لكن أفخمها وأعظمها وأحلاها وأجملها وأكثرها واردا هو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الميزان فهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، توزن فيه أعمال العباد، وقد يوزن نفس العبد، وقد توزن الصحائف، كل ذلك ورد، لكن الأصل أن الأعمال هي التي توزن. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، أي خفت حسناته عن سيئاته، فأمه هاوية، أي أمه في النار هاوية، أو يلازم النار كملازمة أمه، والعياذ بالله. هذا هو التفسير الثاني. الأول أن أم رأسه في النار هاوية، والثاني أن النار تكون مأواه يلازمها كملازمة الطفل الرضيع أمه. وأخرج الشيخان في صحيحيهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وما أعظم غفلتنا عنهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الذكر هو اختبار المحبين، فالمحب لا يفتر عن الذكر لأنه يستطيعه في كل حال، فإذا كان صادق المحبة لله فلا يفتر لسانه عن ذكر الله. هذه عبادة، هي اختبار، هي فصل ما بين المؤمن وضعيف الإيمان، أو المؤمن والمنافق، أو المؤمن ومريض القلب، لأن القلب إذا ما كان مريضا شغل بالدنيا عن الله فلا يذكر الله جل وعلا إلا قليلا. وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تسلق أراكة، أي شجرة أراك، وكان دقيق الساقين، كان دقيق الساقين رفيعا، فجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ما الذي أثقلهما؟ عمله، جهاده، سعيه، صلاته، قيامه لله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم. يؤتى للرجل السمين البدين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، والعياذ بالله. فالذي يغر الناس في الدنيا ربما لا ينفعه في الآخرة إلا بالعمل الصالح الذي يحمل العبد على الصراط وعلى الميزان. والذي يوزن في الميزان ثلاثة، يعني دلت النصوص على أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: الأعمال، كما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى آخره، أو صحف الأعمال، الصحيفة نفسها، كما في حديث: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، أي سيئات وذنوب. ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ في شيء لم تفعله من هذه الذي هي مكتوبة في صحائفك؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ يعني لك عندنا حسنة أو عذر تريد أن تعتذر، وحسنة لم نعطيكها؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوبة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أرجى الأحاديث، لأهل التوحيد ولا يضر، لكنه فيه رجاء عظيم أن يموت العبد على هذه الحسنة العظيمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. هذا رجل كان موحدا لا يشرك بالله شيئا، لا يعبد غير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يتوجه بقلبه إلى غير الله، لكنه أسرف على نفسه في الذنوب، ومع ذلك فكان التوحيد أعظم أسباب المغفرة، فغفر الله له بهذه البطاقة. وكذلك ورد أن الذي يوزن العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكما ذكرت في حديث يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فاللهم يا رب العالمين ثبتنا عند السؤال، أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا عليها، واجعلها آخر كلامنا من هذه الحياة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحشرنا تحت لوائه وفي حزبه وشيعته، وأن توردنا مولده، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.